بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا وصلنا إلى قوله دخلنا في صلاة الفجر ووصلنا إليها ودخلنا فيها أين وصلنا؟ وصلنا إلى صلاة الجماعة وخلصناها. ما شاء الله، وصلنا حتى صلاة الجماعة. إذن اليوم ندخل في باب شبيل السهو. نعم شيخنا، هذا ما شاء الله. صلاة الجماعة ما عندك آخر من الإسلام؟ شيخنا واجب. ما الدليل على الوجوب؟ الدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح للأعمى أن يتخلف عنها عندما سأله، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فعجب. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمر رجلا بأن يصلي بالناس وأذهب وأحرص على الناس الذين يريثون في بيوتهم. أحسن. طيب ندخل في الدرس. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب سجود السهو، هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد. قال: بإحرام وتشهد وتحليل. سجود السهو مما شرعه ربنا سبحانه وتعالى جبرا لما يحصل في الصلاة من خلل وترك الواجب، ولما يحصل من الشك فيها ومن تلبيس الشيطان في الصلاة، وهو سجدتان بإجماع أهل العلم. قوله هو سجدتان قبل التسليم أو بعده، اختلف العلماء متى يكون السجود قبل السهو ومتى يكون بعده، والراجح من ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك في رواية أنه إذا كان نسي واجبا في الصلاة فيسجد قبل السلام، وإن كان زاد ركنا أو زاد شيئا في الصلاة سجد بعد السلام، وإن كان حصل الشك هل صلى ثلاثا أو أربعا أو هل سجد سجدتين أم واحدة، فإنه يبني على الأقل لما جاء في حديث أبي سعيد في مسلم: يبني على الأقل ثم يسجد سجدتين قبل السلام. ومما يدل على أنه إذا سجد إذا نسي واجبا سجد قبل السلام حديث عبد الله بن بحير لما نفي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط سجد قبل السلام. ومما يدل على أنه إذا زاد ركنا في الصلاة سجد بعد السلام حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسجد بعد السلام، وكذلك حديث اليدين حديث أبي هريرة في الصحيحين لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم تشهدا وسلم قبل أن ينتهي من الصلاة ثم أتم الصلاة، فكانت الصلاة فيها زيادة تسليم وجلوس وتشهد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. قول الشوكاني: بإحرام وتشهد. أما كونه بإحرام فليس عليه دليل أن له تكبيرة إحرام تخصه، إنما هو تكبير للسجود، تكبير للسجود، وإلا فالسجود هو نفسه من ضمن الصلاة فليس له إحرام يخصه، فتكبيرة السجود كافية ولا يشترط تكبيرة إحرام. قوله وتشهد، ليس بعد السجدتين تشهد على الصحيح عند الجمهور، والحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم حديث ضعيف جاء عن عمران بن حصين وفي إسناده ضعف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التشهد بعد السجدتين، بل يسجد للسهو ثم يسلم بعد ذلك بدون تشهد. قول وتحليل، أي تسليم، وهذا ثابت في الصحيحين، ونعم وكذلك إن كانت بعد السلام فقد ثبت في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد السجدتين. فإذا كان بعد قبل السلام أجزاه تسليم الصلاة، وإذا كان وإذا كان السجود بعد السلام فإنه يسلم له مرة أخرى. حديث عمران بن حصين قال ويشرع لترك مسنون. سجود السهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لترك مستحب، وإنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الإخلال عند ترك الواجب. فلما نسي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط ونسي معه تكبيرة الانتقال ونسي معه الجلوس، فهذه أمور واجب، فيكون سجود السهو لترك الواجب. وأما المسنون فما من شك أنه ما من إنسان إلا ويحصل له نسيان بعض السنة بعض المستحبات، وما من إنسان إلا ويحصل له السهو في الصلاة وعدم الخشوع. فلو كان السجود ترك المسنون لما بقي إنسان إلا ويحتاج أن يسجد في كل صلاة، لأنه ما من صلاة إلا ويترك فيها بعض السنن إلا النادر وإلا من رحم الله ووفق الله. فالصحيح أن السجود يكون لترك الواجب وليس لترك المسنون. قال ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا. إذا زاد ركعة فإن كان ذكر وجب عليه الجلوس، متى ما ذكر يجب عليه الجلوس، إن ذكر وهو يقرأ جلس مباشر، وإن ذكر وقد ركع جلس كذلك، وهكذا متى ما ذكر يرجع إلى الموضع ويتشهد ويسلم. والمأموم لا يتابع الإمام، لو قام الإمام إلى خامسة فالمأموم لا يتابعه ولكن يذكره، يذكره بالتسبيح ولا يتابع على ذلك، فلا يتابع في زيادة ركعة ولا يتابع في زيادة سجدة، لأن الزيادة في هذا عمدا تبطل الصلاة. فلو زاد المأموم ذلك عمدا تبطل الصلاة، وبعض الناس ربما زادها جهلا يظن أنه يجب عليه وهذا خطأ، ولكن لا تبطل الصلاة بسبب الجهل وبسبب النسيان. بقي إذا نسي ركنا، إذا نسي ركنا من الأركان، كان ينسى قراءة الفاتحة أو ينسى ركعة ينتقل من القيام إلى السجود مباشرة، فما هو الواجب عليه في مثل ذلك؟ عند من يجيبنا؟ داخلنا عبد الرحمن. نعم، إذا ذكر يرجع إلى المكان الركن أو بعد انتهاء يسيد الركن يسيد ركعة. نعم أحسنت. إذا كان بإمكانه الرجوع وجب عليه الرجوع، كان يكون الشخص منفردا فنسي الفاتحة فذكر وهو راكع يرجع إلى القيام ويقرأ الفاتحة، وهكذا إذا كان منفردا وانتقل من القيام إلى السجود ثم ذكر وهو ساجد فإنه يرجع إلى القيام ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد، يرجع إلى المكان الذي نسيه ويأتي بما بعده، هذا إذا أمكنه الرجوع. وأما إذا كان مأموما لا يمكنه الرجوع حتى لا يخالف إماما، فمثل هذا يلغي الركعة ويقضي ركعة بعد الصلاة. وإذا حصل للإمام ذلك، إذا حصل ذلك للإمام وكان يمكنه الرجوع ويفهم ذلك المأمومون فيرجع، لكن بشرط أن المأمومين يفهمون ولا يحصل اختلاط واختلاف. وإذا خشي أن يحصل اختلاف وعدم فهم للناس ويحصل ماذا تهويش على الناس تشويش، فإنه ممكن أن يرجع ويقدم شخصا بدله، ممكن أن يتأخر إلى الصف الأول ويقدم شخصا آخر يتم الصلاة ثم هو يقضي ما فاته، يقوم ويقضي الركعة التي فاتته، أنه ربما حصل عدم فهم من الناس وبعضهم يتابع وبعضهم ينفصل ويحصل بذلك تهويش كثير. والله المستعان. فالخلاصة من ذلك أن الركن لا بد من الاتيان به ولا يجبر بالسهو، الركن لا يجبر بالسهو، لا بد أن يأتي به ثم بعد ذلك يسجد بالسهو، ولكن مع الاتيان به كما حصل في قصة اليدين، لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم الأركان قام وأتى بما نقص ثم سجد للسهو. قال وللزيادة ولو ركع سهوا، وللشك في العدد، إذا شك الإنسان في عدد الركعات ثلاثة أو أربعة فماذا يصنع؟ عندما الجواب عند يوسف موجود يبني على الأقل يا شيخ. نعم أحسن، يبني على الأقل وبعد ذلك يتم صلاته على ذلك. ومتى يسجد؟ قبل السلام أم بعده؟ ثم يسجد السهو قبل التسليم. نعم قبل التسليم، الحديث أبي سعيد الخدري في سنة مسلم، لا شك أحدكم في صلاة فلن يدرك من صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ، فإن كان صلى ثلاثا إن كان صلى أربعا شفعنا، إن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. أحسنتم. قال وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم، بمعنى إذا حصل الخطأ والسهو، إذا حصل السهو من الإمام فإنه يسجد للسهو ويتابعه المؤتم، وإذا حصل السهو للمؤتم فإنه يسلم مع إمامه وصلاة إمامه كافية له عن السجود للسهو. هذا إذا كان صلى مع الإمام وسلم معه لحديث ماذا. أما الحديث الوارد صريحا وهو حديث عمر ليس على من خلف الإمام سهو، فإذا سال إمام فعليه على من خلف، حديث ضعيف، ولكن يقول علامة الباني رحمه الله يغني عنه فعل السلف، فلم ينقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن أحدهم كان ينفرد بالسجود بعد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فصلاة المؤتم صلاة الإمام ضامنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري عن أبي هريرة يصلون لكم إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالصحيح أن المأموم ليس عليه سجود، وعلى هذا جمهور العلماء، وخالف الظاهرية فقالوا يسجد منفردا. بقي إذا كان بقي عليه ركعات وحصل له السهو فعند أن يسلم يسجد، إذا كان بقي عليه ركعات يسلم يسجد عند تسليمه. قال وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم، فصار الأمر واضحا إن شاء الله. فالسهو إما أن يحصل عن زيادة فيسجد بعد السلام، أو يحصل السهو لنقص في الصلاة فيسجد قبل السلام، وإذا شك بنى على الأقل وسجد قبل السلام أيضا. وبالنسبة لنسيان الركن يأتي بالركن، يأتي بالركن ثم يسجد أيضا للسهو، تغابد من الاتيان بالركن. وإذا استطيع الرجوع إلى الموضع فيرجع، فيرجع ويأتي بما سهى ثم يسجد أيضا للسهو ثم يسجد لترك السهو. فإذا اجتمع سهوان كيف يصنع؟ عندك يا أخانا موسى، إذا اجتمع بالصلاة نسي مرتين كم يسجد؟ أنا سجد واحد. نعم يكفي سجدتين، نعم لسهو واحد، فإنه وإن تعدد فيكفي سجدتان. بقي إذا نسي التشهد الأول، إذا نسي التشهد الأول وقام للثالثة هل يرجع؟ من عنده الجواب؟ عند أخينا عبد الرحمن. لا يرجع، ما يرجع يعني حتى وإن كان لم يستتم قائما. بعدين يرجع بعدين إذا ما نعم إذا كان قد بلغ القيام واستتم القيام فلا يرجع. وإن كان في الانتقال قبل القيام فيرجع. حديث عقبة بن عامر رجع عن المغيرة، حديث المغيرة فيه ضعف، لكن حديث عقبة بن عامر عند ابن حبان أنه قام، عند ابن حبان والحاكم أنه قام فقال له الناس سبحان الله فلم يرضى أن يجلس، فلما انصرف من الصلاة قال إنكم تقول سبحان الله لكي يجلس، وليس هذا من السنة، إنما السنة الذي صنعته، أي أنه لا يرجع إذا كان قد وقف واستتم القيام فلا يجلس، وإن ذكر قبل الوصول إلى القيام فإنه يجلس. فإذا كان هذا في القيام إلى الخامسة يا أخانا موسى هل يجلس؟ يجلس. قد استتم قائما أيضا يجلس. نعم شيخنا يجلس لأنه يزيد بركعة. نعم يجب عليه الجلوس وإن كان قد استتم قائما بلا خلاف بين العلماء. قال رحمه الله تعالى باب القضاء للفوائد. إذا كانت ترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى، وإن كان العذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ثانيه. قوله إذا كانت ترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى، اختلف العلماء، أكثر العلماء على أنه إذا ترك عمدا فيجب عليه القضاء أيضا، فلو ترك صلاة الظهر حتى خرج الوقت أو ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس فإنهم يقولون يأثم إثما عظيما على تفريطه في الصلاة حتى خرج الوقت، ويلزمونه أيضا مع ذلك يلزمونه بأن يصلي، يقولون ما زالت في ذمته لم تبرأ الذمة، هذا على هذا قول الجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن فرط في الوقت حتى خرج الوقت عمدا فلا يستطيع أن يقضي، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا القول الصحيح وهو قول في مذهب أحمد اختاره ابن القيم، وكذلك اختاره الظاهري، نعم قول الظاهرية اختاره ابن حزم، كذلك اختار الشيخ الألباني الشيخ مقبل عليه رحمة الله، فإنه بهذا مفرط يعتبر مفرطا بذلك. وقوله فدين الله حق أن يقضى فهذا تفريط منه وتلاعب، والذي يجب والذي يقضى إنما هو من كان له عذر في ذلك، والصلاة وقتها معلوم محدود من الشر فلا يجوز أن تصلى في غير وقتها. فالصحيح أنه إذا فرط حتى خرج الوقت فلا يستطيع القضاء. قال وإن كان العذر فليس بقضاء بل أداء، يعني إذا كان ناسيا أو نائما فإنه يصلي متى ما ذكر وذلك وقتها، حديث أنس في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال إلا صلاة العيد ففي ثانيه، يعني إذا نسوا إذا حصل نسيان في صلاة العيد أو حصل عدم العلم بأن اليوم عيد أو حصل النوم، وهذا بعيد مسألة النوم أن ينام الناس كلهم، ولكن قد يحصل عدم معرفة بأن اليوم عيد ويتأخر الخبر فيصلى في اليوم الثاني، هذا إذا علموا بعد الظهر بعد زوال الشمس، أما إذا علموا قبل زوال الشمس فيصلون متى بلغهم الخبر، فلو بلغهم الخبر في الساعة العاشرة صباحا في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ما زالوا عليهم أن يصلوا، عليهم أن يذهبوا إلى الصلاة، فلو بلغهم بعد زوال الشمس وجب عليهم أن يخرجوا من اليوم الثاني. تحديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة أن ذلك حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يغدوا من الغد إلى مصلاهم، لأنه بلغ الخبر بعد الزواج. والإنسان في الفاهتة يصليها إذا فاتها ثوب نسيان أو نوم أو ما شبه ذلك، صلىها كما يصليها في وقتها. إن كانت صلاة جهرية يجهر بها، فمثلا لو نام عن صلاة الفجر وصلىها في الضحى فيصليها جهرا. وكذلك بقية الصلوات الجهرية يصليها جهرا. وهكذا أيضا يؤذن لها ويقام لها، يؤذن لها ويقام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما نام هو الصحابة في سفر عن صلاة الفجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر سنة، ثم أمره فأقام الصلاة، ثم صلى صلاة الفجر كما كان يصليها في وقتها. وإذا نسي أكثر من صلاة صلاها مرتبة، إذا نسي أكثر من صلاة يصليها مرتبة، فحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. إذا نسي الظهر والعصر صلاها مرتبة، بدأ بالظهر ثم العصر، ولا يصلح أن يخالف في الترتيب، وإذا نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى، نسي صلاة الظهر فذكر وهو في صلاة العصر، قد دخل في الصلاة، فإنه له الخيار بين أن ينوي الانتصاب ويعيد وما يصلي معهم صلاة الظهر، يصلي معهم وينوي بها ظهرا، ثم إذا انصرف من الصلاة أعاد صلاة العصر. وبعض أهل العلم قالوا له أن يتمها ويجعلها نافلة، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. وبعض أهل العلم قالوا تجزئه هذه الصلاة عن الفريضة ويبقى عليه صلاة الظهر، وهذا الأقرب أنه تجزئه لصلاة العصر ثم له أن يصلي الظهر، ويكون معذورا عن الترتيب لأنه لم يذكر إلا وقت الصلاة. ولو تحرى بنفسه فحول النية إلى الظهر فلا بد له أن ينفصل من الصلاة، ولا يصح أن يحول في الصلاة النية، لأن الفريضة تحتاج إلى نية من أولها. فمثلا ذكره في العصر أنه لم يصلي الظهر، فلا يصح أن يقلب النية، بل عليه أن ينفصل من الصلاة ثم يكبر تكبيرة الإحرام وينوي بها ظهرا، ثم يصلي العصر بعد ذلك. وهذا العمل هو الأحوط والأولى، على أنه لو أكمل صلاة العصر فيرجى أن تجزئه ثم يصلي صلاة الظهر، والله أعلم. فهمتم يا أخانا موسى؟ نعم شيخنا، بارك الله فيكم، بارك إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. إياكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا أعتقد عندنا ثلاثة أسئلة شيخنا، هل ممكن نسأل؟ نعم تفضل تفضل. شيخنا يقول: عندما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فكيف نعرف من هذا الأمر أو القول بأنه واجب أو مستحب؟ القاعدة عند أهل العلم على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، وهذا هو الصحيح لقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل، فلا يقال إن هذا الأمر للاستحباب إلا بدليل آخر يدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، أو قراء محفوفة لذلك الدليل تدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول: ما حكم سؤال الشخص بالدعاء له لرجل يظن أو يرى بأنه صالح؟ نعم، يجوز أن أن يتشفع الإنسان بدعاء الرجل الصالح، فقد كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب قال: خير التابعين مريد القرن، فإذا رأيتموه فمن استطاع منكم أن يجعله يستغفر له فليستغفر فليفعل. وكذلك النبي عمر الخطاب رضي الله عنه طلب من العباس وعبد المطلب أن يدعو للاستسقاء للمسلمين، ومعاوية بن أبي سفيان طلب من يزيد بن أسود الجرشي أن يدعو للمسلمين في الاستسقاء، فهذا جائز. شيخنا أحد الأخوة يقول: ما حكم الذي يقول بأن هذا الدعاء يكون لعامة الناس فقط وليس خاصا يعني بشخص واحد؟ الحديث عام يشمل هذا وهذا، وحديث أويس القرني خاص. أمر عمر الخطاب أن يسأل أويس القرني أن يذكره بالمطلق. بارك الله فيكم شيخنا. يقول: ما حكم أكل أو استعمال البهارات التي صنعت من الخمر أصلا ولكن تغيرت بعد ذلك من أصلها وصارت يعني غير الخمر؟ تغيرت بصنع الإنسان هم أنفسهم يغيرونها؟ نعم شيخنا، في بعض المواد هنا مثلا يحطوها في البطاطس أصلها صنعت من الخمر. ما كان مصنوعا من الخمر بفعل الإنسان فلا يجوز، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. وما حصل من تغير بنفسها حتى زالت عنها اسم الخمر جاز، كما يقول العلماء في تخلل الخمر بنفسها حتى تخرج عن كونها خمرا يقولون جائزة إذا تخللت بنفسها، وما إذا تخللت بفعل آدمي فلا يجوز. بارك الله فيكم شيخنا. وأحد الأخوة هنا يضيف سؤالا أخير شيخنا ويقول: لماذا نستطيع الرد على الذي يقول بأن الفاتحة أو قراءة الفاتحة ليست من أركان الصلاة ويستدل بمثلا حديث أبي هريرة والآية أيضا في القرآن؟ الرد على ذلك بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا: نعم إنا لنفعل ذلك يا رسول الله. وجاء الحديث أيضا عن أنس قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا الحديث نص في المسألة، فقد ذكر لهم أنهم يقرؤون خلفه، ثم نهاهم عن القراءة وأمرهم بالإنصات، ثم استثنى من ذلك الفاتحة، فكان هذا الحديث نصا في المسألة ولا يجوز العدول عنه. والله المستعان. واحد الأخوة يقول: وحديث أبي هريرة ما كنا نقرأ بعد أن أنزلت الآية؟ لا، هو الحديث بلفظ قال: فانتهى الناس عن القراءة بعدما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني انتهوا عن القراءة مطلقا عام، ويكون مخصوصا القراءة في غير الفاتحة، وليس في الحديث أنهم انتهوا عن قراءة الفاتحة بنصها. بارك الله فيكم شيخنا، وجعل في ميزان حسناتكم.